ومتزينة جدا وهو متزين جدا وربنا مش موجود جواه. قيمته ايه؟ مش هقول ما يسويش ثلاث تعريفة، ده ما يسويش شيء اطلاقا. مهما عملت من زينة جواك او براك وربنا مش موجود، قيمتك ايه؟ ايه فايدتها؟ ما تسويش شيء. عشان كده قال له اخلع زينتك عشان تعرف قيمتك بقى. اخلع زينتك علشان تعرف قيمتك. الزينه دي رمز للبر الذاتي او الاعجاب الذاتي للشخص بنفسه. يعني هو الواحد بيتزين ليه؟ عشان يبقى نفسه عجباه، يعجب نفسه كده ويحس ان كل الناس معجبه بيه، فيقعد يتزين يلبس ويسرح ويتفنن في لبسه ويتفنن في زينته عشان يعجب بذاته. فقال له اول حاجة بقى كده تستغنى عن ذاتك بقى، عن كل الزينة اللي انت بترسمها لذاتك، الجمال اللي انت بتحاول والرتوش اللي انت بتحاول تحطها على وشك وعلى جسمك شلها. لان مهما عملت من جمال ومن زينة لكن ربنا مش في وسطك لا تساوي شيء. اخلع ذاتك، اراءك الشخصية. كل واحد فينا ليه مجموعة اراء شخصية في كل مجالات الحياة وفي كل تصرفات الحياة. هو اللي انا معتقد بيه واللي في ذهني ده هو اللي صح، وهو ده اللي انا عارف انه صح وغيري غلط. ارائي في علاقاتي مع الناس، ارائي في تصرفاتي، كل واحد ليه كده حاجة وحاسس ان اللي بيعمله ده هو الصح. لا، يقول له بقى اخلع ارائك الشخصية دي بقى، احساسك بان ارائك هي الصح وان اللي حواليك هم اللي بيتصرفوا غلط شيلها بقى. اخلع زينتك، اخلع اتكالك على ذاتك. ليه؟ انتوا مش نايحين وزعلانين عشان انا مش هبقى في وسطكم؟ عايزيني ابقى في وسطكم؟ طب اعرفوا اول حاجة ان المسيح لا يجمل جميلا ولا يغني غنيا ولا يشبع شبعانا. يعني واحد حاسس انه جميل خلاص ربنا هيجمله ليه؟ انت حاسس انك جميل خليك جميل. واحد حاسس انه شبعان ربنا يديله ياكل ليه؟ مش هيديله. واحد حاسس انه غني مش هيديله. لكن جمال المسيح لتلك التي قالت انا سوداء، وشبع المسيح للناس اللي قالوا احنا جعانين، من يجوع فليقبل ايه الي، وغنى المسيح للفقراء للي حاسس انه فقير ومحتاج. لكن الانسان حاسس انه متزين وزنته عليه، ليا ارائي وليا جمالي وليا مواهبي وليا تصرفاتي، لك عايز نجيلك اخلع زنتك، متمسك بزنتك وبجمالك الشخصي وتقول انا غني وقد استغنيت، ان لك اسم انك حي وانت ميت، مش هشتغل فيه. عشان كده قال لموسى قل للشعب اخلع الزينة بتاعتك. الزينة دي اللي انت في لحظة من اللحظات صنعت منها ايه؟ ها؟ عجل وعبدته. الزينة دي اللي في لحظة من اللحظات صنعت انت منها عجل، صنعت لك اله وتعبدت ليه. اله مصنوع حسب المزاج، اله منظور. لا، كان اخذوا اقراط الذهب بس الان. عشان كده اي زينة الانسان يزينها وربنا مش موجود لا تساوي اي شيء. فعدد 7 يقول واخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. الخيمة دي ما هياش خيمة الاجتماع بالتفاصيل اللي شافها موسى على الجبل، لان دي حاجة اعدت بايه؟ بسرعة، مش بالاغطية اللي احنا اتكلمنا عنها ولا بالتقسيمات ولا كده، لكن خد الخيمة بتاعته موسى اللي ساكن فيها وطلعها بره خيام الشعب وعملها دي ربنا مؤقتا. اللي عايز يجي يطلب حاجة من ربنا يجي خارج هذه المحلة ويجي للخيمة دهية. بعد ما سمع موسى الكلام اللي اتكلمنا عليه ده من ربنا، راح حط الخيمة فين؟ حطها فين؟ خارج المحلة. بالرغم لو تفتكروا يوم ما ربنا قال له اعمل لي خيمة، قال له اعمل لي خيمة ليه؟ لأسكن في ايه؟ في وسطهم. يعني لو طلعنا خروج 25، خروج 25 عدد 8 صفحة 126، فاصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومسيح الجميع أن يأتوا تصنعون. يعني هدف ربنا من خيمة الاجتماع أنه كان يسكن فين؟ في وسط الشعب. لكن دلوقتي الخيمة برة، ما يقدرش يسكن في وسط الشعب وهم بهذا الانحطاط. عشان كده كانت الكلمة اللي ربنا قالها له ان انا مش هكون في وسطك، وبعدين موسى راح اخد الخيمة وشالها من وسط خيام شعب اسرائيل وخرجها خارج المحلة، كان معناها عدم حضور الله في وسط الشعب. ربنا مش موجود في وسط الشعب، وهو حذره وفهمه انا مش موجود لاني لو وجدت في وسطك هأفنيك. كان اول اعلان عن عدم حضور الله في وسط الشعب وهو بحالة الخطية هذه. فاللي كان عايز يطلب ربنا بقى كان لازم يعمل ايه؟ فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. كان لازم يبقى في عملية خروج، لان الخطية افقدت الانسان حضور الله في حياته. مفيش غير حاجة واحدة بس هي اللي بتحرم الانسان من تمتعه بوجود الله في حياته، خطية. يقول لهم كده في سفر اشعياء: اثامكم قد صارت فاصلة بيني وبينكم. كل ما الانسان بيصر على خطيته ويتمسك بيها ويصر على جماله الذاتي وبره الذاتي وآراءه الشخصية، كل ما ربنا ما يقدرش يكون ليه وجود في وسطه. لأن لو اتوجد في وسطه هيفنيه، هيطيعه، هيموته. وكان جميع الشعب إذ خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته. يعني أول ما موسى يعدي رايح طالع بره عشان يروح الخيمة يكلم ربنا، كان كل واحد من شعب اسرائيل يقوم ويقف وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب اذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. بقى المنظر العجيب ان هم شايفين ربنا وشايفين حضور ربنا في الخيمة، لكن مش متمتعين بوجود ربنا في ايه؟ في وسطهم. موسى يخش الخيمة كلهم شايفينه، يفضلوا باصين له لحد ما يخش، واول ما يدخل الخيمة يظهر عمود السحاب. يظهر عمود السحاب معناه حضور الله، بس للأسف كان حضور الله ده ايه؟ خارج المحلة وليس في وسط المحلة. بس هم كل اللي كانوا بيقدروا يعملوه انه لما يشوفوا موسى داخل الخيمة يقوموا ويقفوا وايه؟ ويسجدوا. ومنها الكنيسة خدت هذا الطقس، لما الاب الكاهن بيخرج من الهيكل وفي ايده الشرية يبخر وسط الشعب، الشعب بيقف. ليه؟ اصل البخور اللي ماشي بيه الاب الكاهن يعلن حضور الله، فينبغي ان كل انسان يقف. فكان بيعلن لهم هذا الحضور، ولكن للأسف هذا الحضور كان خارج المحلة. عشان كده في عملية خروج للانسان اللي بيطلب ربنا، لازم تخرج. من اول ما قال لابراهيم اخرج من ارضك وعشيرتك، وبولس الرسول يقوله فلنخرج اليه خارج المحلة حاملين ايه؟ عاره. لما تحس في مكان ان ربنا غير موجود فيه لازم تخرج، لو انت عايزه وطلبه. لو بتشعر ان الله غير موجود في مجموعة من الاصدقاء مش ممكن ربنا يكون في وسطهم، لازم تخرج حتى لو كانت الكنيسة. الانسان اللي بيطلب حضور الله لازم يبقى عنده استعداد انه يخرج من اماكن ومن مواقف ومن تصرفات كتيرة من اجل انه يحافظ على هذا الحضور. موسى ما كانش يقدر يتمتع بحضور الله في وسط المحلة، كان لازم يخرج، وقال كده كل اللي عايز ربنا يخرج، لان المحلة في هذا الوضع من الانحطاط ما يقدرش ربنا يتواجد فيها. وتكلمنا عن سر عدم حضور الله في اول الاصحاح، ليه ربنا مش عايز يحضر، وقلنا ان ده من حبه ومن رحمته. ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وجه لوجه بمعنى دون وساطة، يعني بيكلمه مباشرة. خدوا بالكم الآية دي لأن في حاجة هتيجي عكسها في آخر الإصحاح. موسى كان بيكلم ربنا وجه لوجه من غير وساطة أحد، وساطة ملاك أو وساطة شيء، لكن كان بيكلم ربنا مباشرة، لأن موسى هو الوحيد اللي ظل يحتفظ بحضور الله لأنه ما اشتركش في الخطية. وإذ رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع ابن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. ودي تاني لمحة بيكلمنا فيها سفر الخروج عن يشوع. فاكرين أول مرة اتذكر اسم يشوع امتى؟ لما كان الحرب مع عماليق، ويشوع ابن نون نزل الحرب، وموسى كان على الجبل رفع ايديه. دي تاني مرة يذكر لنا عن يشوع ان موسى كان يكلم ربنا ويخرج من الخيمة، لكن يشوع يفضل في الخيمة. يشوع كان معاه على الجبل لكن ما دخلش في السحاب والضباب، ما اشتركش مع الناس في خطيتهم. يشوع ابن نون ده اللي بعد ما مات موسى هو اللي تسلم قيادة الشعب. كان الموقف بالنسبة له حرج جدا، اولا ده صغير غلام، وبعدين تملي الناس يعني كده لما يجي خادم جديد او كاهن جديد او حتى يعني على مستوى الدولة رئيس جديد او وزير جديد، اول سؤال هيتسأل بين الناس ايه هو السؤال؟ ها؟ هيسد ولا مش هيسد؟ هينفع ولا هيطلع اي كلام؟ ناس تملي تحب تتكلم كده يعني، يقعدوا مترقبين هينفع ولا مش هينفع. تخيلوا ده يشوع اللي جه، وجه بعد مين؟ بعد موسى. موسى ده اللي كان اعظم انبياء العهد الايه القديم، فكانت المقارنة ما بين يشوع وما بين موسى صعبة جدا. ومع هذا يشوع ابن نون ده اثبت كفاءته وجدارته، ده اكثر من موسى. موسى ما قدرش يدخل الشعب ارض الايه موعد، لكن يشوع دخل الشعب ارض الراحة وحقق انتصار، لدرجة ان يعني لما تحبوا تدرسوا في شخصيات الكتاب المقدس شخصية بتتكلم عن حياة النصرة والانتصار ما تلاقوش شخصية زي مين؟ يشوع. حياته كان كلها انتصار، كلها مد. طب ايه هي سر قوة يشوع ابن نون؟ الكلمة ده هي لا يبرح الخيمة. ده واحد تاني غيره، يعني موسى ياخدوا مشوار طويل لحد ما يطلعوا بره المحلة ويمشوا في عز الشمس، بعدين يخش جوه ويقعد يكلم ربنا وهو لا ليه كلام مع ربنا ولا لا، ده قاعد كده. بعدين يخلص موسى، اظن ما يصدق ان موسى يخلص علشان ايه، يطلع يجري بقى نروح نكلم الناس، نقعد مع الناس نضحك معاهم ناكل نشرب نهيص نلعب، ما نصدق يعني يخلص موسى ده ونفر. لكن العجيب في شخصية يشوع ابن نون انه كان عنده انتظار وترقب وحب للخيمة. ده حتى من اول ما كان على الجبل موسى قعد 40 يوم ربنا عمال يكلمه ويشوف اعلانات ويشوف رؤى ويشوف خيمة الاجتماع، ويشوع ابن نون ده قاعد يعمل ايه؟ قاعد مستني، لا شايف حاجة ولا سمع ايه حاجة، وقعد 40 يوم، ولا هو في نفس الوقت عمال يهيط مع الشعب ايه تحت. يعني لطايل المجد اللي فيه موسى ولا طيل الخطية اللي فيها الايه الشعب، لكن قعد 40 يوم منتظر ساكت. بعدين كل مرة يخش فيها موسى الخيمة ويشوف ربنا، ده ما كانش يسيب الخيمة، ما كانش يفارقها، كان عنده حب عجيب جدا لانه يبقى في الخيمة، وكان ده سر قوته وسر العظمة بتاعت يشوع، انه لا يبرح الخيمة. ده يعني احنا لو بهذا المثل، امتى بس هنخلص درس الكتاب عشان نخرج نهوي عن نفسنا بره ونقعد نتكلم ونرغي ونضحك؟ امتى يعني القداس يخلص عشان نطلع نهزر مع بعض شوية ونسأل على بعض؟ يخلص القداس كله جري، عملنا اللي علينا، ادينا الواجب، كله جري بره، استني بقى وقت الفرفشة والضحك والكلام. لكن يشوع ابن نون حتى بعد ما كان موسى يخرج ويسيب الخيمة يقول لم يكن يبرح الخيمة. سر قوته في التصاقه بهذه الخيمة. لو عايزين ناس ثابتة في المسيح وناس بتحب المسيح، سر قوتها في التصاقها بالكنيسة، انها لا تفارق الكنيسة. بس معلش خدوا بالكم، معنى لا تفارق الكنيسة الكنيسة ذاتها، مش لا تفارق نادي الكنيسة. في فرق، في فرق. واحد يحضر الصبح وبالليل، بس ده مش جاي على الكنيسة، ده جاي عشان النادي بتاع الكنيسة، جاي عشان يكلم فلان وفلانة وعلان وعلانة، يلعبله شوية يتبسط شوية، اهو وقت لطيف بنقضيه، نادي اجتماعي حلو. ممكن نقعد 10 ساعات في الكنيسة نفتكر ان ده سر القوة. لا، في فرق بين قعدة يشوع وملاصقته للكنيسة وبين قعدتنا وملاصقتنا للكنيسة كنادي، او واحد هربان طفشان من بيته جاي يريح نفسه هنا. يعني سر القوة فان هو كان منتظر يترقب. صحيح ما كانش ليه اعلانات، ما كانش ليه دعوات، لكن كان عنده انتظار لشخص هو بيحبه. يا ترى يا يشوع انت كنت بتقعد تعمل ايه؟ كنت بتقعد تعمل ايه؟ بتشوف اثار النور اللي كان ظاهر، الشكيناه اللي ظهرت بين الكروبيمين؟ بتقعد تعمل ايه يا يشوع؟ يشوع ده كان شخصية عجيبة جدا. موسى ونقول يعني هو كان مشغول مع ربنا، متسلي مع ربنا، والشعب هو متسلي بخطيته، لكن يشوع ده كان عنده انتظار وترقب لله، حب حقيقي، مش ما يصدق انه يخلص موسى ويجري ويطلع يلعب، ده واحد مستني شيء معين. كلمة صغيرة كده اتقالت عن يشوع، لكن هي دي سر قوة يشوع وانتصار يشوع المستمر، انه كان لا يبرح الخيمة. كنيسة هي سلك النجاة، واللي عايز نجاة باستمرار لا يبرح الكنيسة، بس لا يبرح الكنيسة الكنيسة، مش لا يبرح نادي الكنيسة. اللي عايز نصرة باستمرار، عايز قوة. بعدين ربنا موسى حس بالوضع ده، ربنا قال له ما اناش ماشي في وسطك، هبعت لك ملاك. وبعدين الخيمة طلعت برة، قال لك الحكاية بقى مش هتسكت على كده، يعني لازم الواحد ايه يشتغل. فدار بينه وبين ربنا اخطر حديث من احاديث الكتاب المقدس في خروج 33 عدد 12. وقال موسى للرب انظر انت قائل لي اصعد هذا الشعب وانت لم تعرفني من ترسل معي. وقف بقى لربنا انظر. انظر يعني ايه؟ بص بقى، يعني الوضع كده ماهوش نافع. يعني ايه فايدة تدخلنا ارض موعد، وايه فايدة ان انت هتعمل لنا وانت مش موجود معانا؟ بص بقى للحالة، انت قائل لي اصعد هذا الشعب. كلمنا في اول اصحاح في اول اية عن عملية الصعود، ربنا قال له قوم من حالة الانحطاط. صعود يعني ارتفاع، بالرغم ان فلسطين او ارض كنعان مش مرتفعة عن مصر ولا على ارض سينا، لكن هو بيكلمه عن ارتفاع ايه؟ روحي. قال له انت قلت لي اصعد، طب انا هصعد ازاي؟ وأنت لن تعرفني من ترسل معي. بالرغم كده ان الآية دي لو الواحد بصلها كده بالعقل ده ربنا قال له مرتين، وهو في أرض مصر بعت له مين؟ هارون ايه؟ أخوه. وبعد ما قدم توبة عن الشعب اللي عبدوا العجل قال له أنا هبعت مين؟ ملاك. فكأنه بيقول له لن تعرفني من ترسل معي، يعني موسى لا مقتنع لا بده ولا بده. هارون ودي غرقنا وهو اللي عمل العجل، وملاك، ملاك ايه اللي انت هتبعته لي؟ انا مش عايز ملايكة، مش عايز ايه ملايكة. وانت قد قلت عرفتك باسمك. امتى ربنا قال له انا عرفتك باسمك؟ ها امتى ربنا نداه باسمه؟ في العليقة لما قال له يا ايه يا موسى، يعني انت عرفتني اكتر من الناس دول وعرفتني ودعوتني باسمي. ووجدت ايضا نعمة في عيني، وقلت لي ان انت لقيت نعمة في عيني. خدوا بالكم من موسى وكلامه، يعني عايز يقول لربنا انا عارف ان سبب اختيارك ليا مش شطارتي ولا حلاوتي، لكن ايه؟ نعمة، نعمتك. انا لقيت نعمة فين؟ في عينيك، عشان كده اخترتني وعرفتني ودعوتني واديتني اسم فوق الاسماء التانية. اسمع بقى، فالان ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك، دلوقتي بقى لو فعلا انا لقيت نعمة في عينيك وانت عارفني باسمي وبتحبني فعلا، فعلمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك. طب ما انت لقيت نعمة. قال له لا، عرفني طريقك علشان اعرفك، ولما اعرفك اجد نعمة في عينيك ايه اكتر. هو موسى في اللحظة دي حس ان الشعب ممكن في لحظة من اللحظات بسهولة بيفقد الله، فهو خاف. قال ان كنت فعلا لقيت نعمة في عينيك عرفني طريقك باستمرار، عشان لما اعرف طريقك وافهمك اعمل اللي انت عايزه، فاجد نعمة باستمرار في ايه؟ في عينيك. بس خدوا بالكم من كلمة المعرفة هنا، ليها كذا معنى. يعني يقول له انت قد قلت عرفتك باسمك. معرفة ربنا دي معناها ايه؟ قبول، يعني قبلتك. لكن هو بيطلب علمني طريقك حتى اعرفك. المعرفة هنا دي معناها ايه؟ قبول، ولكن معناها ايه؟ ادراك. اديني ان انا اعرفك عشان ادركك، افهمك، افهم ربنا صح. للأسف في اوقات كتيرة احنا العلاقة بيننا وبين ربنا مشوشة لاننا ما بنفهمش ربنا صح. افهم ربنا صح، خد الآية دي وحطها صلاة باستمرار، قل له علمني طريقك حتى أعرفك فأجد نعمة في إيه؟ عينيك. دي النفس اللي عايزة تمشي مع ربنا، دي النفس اللي عايزة تتصلح، اللي طالبة فعلا معاشرة ربنا واختبار وجود ربنا وحضور الله. عرفني يا رب، اديني إدراك إن أنا أفهمك، عشان لما أفهمك وأعرفك اعمل اللي انت عايزه فاجد نعمة في ايه؟ في عينيك. موسى في هذه اللحظة كان في حالة من الانصحاق وفي حالة من الاحتياج لارشاد الله. عرفني باستمرار طريقك، عرفني انت عاوز ايه، فهمني. فوقت كتير ما بنفهمش ربنا، بنحس ان ربنا ده اله بيتحكم في الانسان، اعمل كده وما تعملش كده. ربنا ده بيحد من حرية الإنسان، ربنا ده عايز يحرم الإنسان، يقول له ما تعملش الحاجات دي. عشان كده الناس بتهرب من ربنا لأنها بتفهم ربنا غلط. هو كل الشباب وكل الناس اللي بره الكنيسة، بره الكنيسة ليه؟ لأنها فاكرة لما هتيجي ربنا، ربنا هيحرمها، هيتحكم فيها، هيحد من حريتها. مش فاهمة ربنا صح. عشان كده ربنا المسيح مرة من المرات بص لليهود وقال لهم إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون إيه؟ أحرارا. قالوا له إحنا أحرار ولم نستعبد لأحد قط. ببجاحة بالرغم انهم استعبدوا في ارض مصر 400 سنة وفي اللحظة اللي بيتكلموا فيها كانوا مستعبدين للحكم الايه الروماني، لكن قالوا له احنا لم نستعبد لاحد قط. ده حال الانسان اللي مش فاهم ربنا، انت تحررني ما انا حر، بينما انت مستعبد، مستعبد لذاتك ولشهوتك وللشيطان وللخطية وللظلمة وللناس، تجري ورا الناس تشهد حب، تشهد شوية عواطف ومشاعر، استعبد. لكن هو قال له عرفني طريقك حتى اعرفك. ده مش حتى بس قال له عرفني طريقك، ده قال له ايه؟ علمني. علمني يعني فيها ايه؟ تدريب. مدرس بعد ما يشرح النظرية للتلاميذ يديهم ايه؟ تدريب، تعليم، ممارسة. فهو ما قالوش بس عرفني، ما تكفيش المعرفة، لكن علمني. علمني، امسك ايديا وامسك رجليا وامسك عينيا وعلمني. علمني ازاي امشي في طريقك، زي ما الاب يجي يعلم ابنه ازاي يمشي، يمسكه من ايديه كده وتاتا تاتا. فهو قال له علمني طريقك، اصل ربنا ده طريقه يتعلم. الانسان فيه تلميذ، تلمذة. ربنا يمسك ايديه كده ويمشيه خطوة خطوة. حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك. صحيح انا وجدت نعمة، لكن مش عايز هذه النعمة اللي انا وجدتها تضيع ايه مني. يا ما في ناس وجدت نعمة لفترات، لكن لانها ما مشيتش في طريق ربنا النعمة دي ضاعت منها، لانها ما حرصتش انها تستمر في وجود هذه النعمة. عشان كده سنة الصاح الشاطر اللي يطلب من ربنا هذه النعمة باستمرار ويحرص على وجود النعمة وعمل النعمة في حياته. انظر ان هذه الامة شعبك. ووصل بقى لكل الكلام اللي عايز يقوله. بص بقى يا رب، الامة دي شعبك، ما هيش شعبي. الاصحاح اللي فات ربنا قال له شعبك الذي اخرجته من ايه؟ من ارض مصر. بيقول لموسى ده شعبك انت. فهنا موسى بيأكد له ويقول له بقى شوف وتأكد ان هذه الامة شعبك. فراح ربنا قطع الكلام عليه وقال له فقال وجهي يسير فاريحك. ما تخافش، وجهي يسير امامك فاريحك. انت مش كل المشكلة زعلان من عدم حضوري. لما قلت لك ان انا مش هكون في وسطك وطلعت الخيمة خارج المحلة، ما تخافش، وجهي يسير فايه فاريحك. بس هنا بيتكلم بايه؟ بصيغة المفرد. وجهي يسير امامك انت يا موسى، وحريح مين؟ موسى. موسى قال له لا. فقال ان له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا. مش انا، فلا ايه تصعدنا. متمسك بمين؟ بالشعر منها هنا. فانه بماذا يعلم اني وجدت نعمة في عينيك؟ انا وشعبك. ربنا بيتكلمه في صيغة المفرد، موسى لازق في مين؟ في الشعب. طب انت يا رب هتشيل امامي وتريحني لاني متمتع بحضورك، لان الخطية مش موجودة، لكن المهم مين؟ شعبك اللي فيه الخطية. ليس بمسيرك معنا نمتاز انا وشعبك عن بقية الشعوب. فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا افعله. لاحظوا هنا ان موسى، ربنا بيكلم موسى بصيغة المفرد، لكن موسى ماسك في الايه؟ في الشعب. عشان كده شفاعة موسى كانت مثال لشفاعة المسيح. اللي ماسك في الشعب ومش راضي حتى بالرغم من الخطية، يبقى الشعب طالب المسيح وعمال يستهزئ بيه، والمسيح ماسك في الشعب ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الايه الخطية. هفكركم تاني بالمسابقة اللي اعلنا عنها، مقارنة بين موسى والمسيح في سفر الخروج، اخر معاد ليها في اكتوبر. حطوا مقارنات، ادي خطوة جديدة. حد دلوقتي طلعنا حوالي 30 مقارنة. فهنا موسى ماسك في الشعب، كل ما ربنا يقول له وجهي يسير فاريحك، انت انا ضمن لك راحة وحضور وتمتع بالحضور الالهي، يقول له لا انا وشعبك، انا وشعبك. لدرجة ان ربنا في الاخر قال له هذا الامر الذي تكلمته افعله، يعني عشان خاطرك وعشان شفاعتك دي انا هعمله وهبقى مع الشعب. عشان كده بعد شوية هنبص لان الخيمة تنتقل من خارج المحلة وتيجي في وسط الايه المحلة في وسط الشعب. شوفوا موسى ده اوجد وخلى ربنا يحضر في وسط الشعب بشفاعته. ربنا اللي قال له اللي مش ممكن اجي لان لو جيت في وسطك هفنيك. طب عشان خاطر موسى هاجي في وسط الشعب ومش هفني الشعب. هو ده المسيح، عشان خاطر المسيح هاجي وحل في وسط الكنيسة ومش هفني الكنيسة. بس اربطوا هذه الآية الجميلة في ذهنكم، وجهي يسير فأريحك. وجه ربنا ده إشارة إلى حضور الله، وحضور الله يسدد الإيه؟ الراحة. اربطوا تملي الحتتين دول ببعض. حضور الله يسدد الراحة. يوم ما تلاقي نفسك تعبان ومتضايق وقرفان تأكد ان ربنا غير حاضر في حياتك. لان لو ربنا حاضر حتى لو انقلبت الجبال الى قلب البحار انت مستريح. ترتيلة الحلوة اللي تقول له ما دمت في سفينتي ربي انا مرتاح مهما انهاجت الامواج. ارتباط اساسي بين الشبع والراحة والسرور والفرحة ووجه الله وحضور الله وتمتعك بهذا الحضور وانت شايف وش ربنا في حياتك. وجهي يسير فأريحك. يا ريت تفتكروا الآية دي باستمرار وحطوها في حياتكم عشان نحرص على حضور ربنا. لو طالبين راحة لا يمكن نرتاح طول ما احنا بعيد عن ربنا، طول ما ربنا ملوش حضور. لكن حقق كده حضور ربنا في حياتك وتشوف وش ربنا كل يوم حتى لو كنت محتاج من المادة او من العواطف او من الجسد او من الصحة او من اي شيء. وجهي يسير فأريحك. الناس اللي بتصبح كل يوم الصبح تطلب وجه الله يقول له كده في المزمور، طلبنا وجهك يا الله فلا تخزنا. طالبين نشوف وشك ما كسفناش. مين الذي يتردى وجه الله كل يوم يطلب حضور الله في حياته؟ يبتدي يومه يقول له اشبع انا اذا استيقظت بشبهك. يعني لو فتحت عيني يا رب الصبح وشفتك انت اول واحد يا اليوم ده يبقى فيه قد ايه شبع وسرور. لكن لو بنتصبح بوش بعض بنقعد نتخانق مع بعض. لو نقدر نحققها ان ربنا يبقى اول شيء واول انسان نكلمه، اول حاجة نعملها نصبح بوجهه نختبر وجهي يسير فأريحك. لا ربنا ما بيمثلش، هو كده أجرة الخطية ايه؟ موت. ولو ما كانش فيه شفاعة كان أفناهم، لو ما كانش فيه شفاعة كان أفناهم فعلا. وطبعا لأن موسى كان رمز لمين؟ المسيح. لو تفتكروا المرة اللي فاتت ربنا بيقول لموسى ايه؟ اتركني. بيقول له سيبني. طب وحد ماسكك؟ يعني كان ربنا بيتلكك عايز موسى يتشفع من اجل الايه؟ الشعب. فربنا هو اللي اوجب ايضا موسى. فقال له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. لو ما كانش وجهك هيمشي قدامنا ادفننا في الرملة هنا. ما نتخطوش خطوة واحدة من غير ما تطلع انت يا رب قدامنا. حلوة الاية دي لو حفظتوها وصلتوا بيها كل يوم قبل ما تنزل من بيتك وقبل ما تنزلي من بيتك قولي له كده ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا من ايه منها هنا. ما كنتش هتمشي قدامنا يا رب في كل مشوار في كل حتة احنا بنروحها وفي كل عمل وفي كل مشروع وفي كل ارتباط ما تحركناش من هنا. قالتين لو حفظناهم وصلينا بيهم كل يوم وردناهم علمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك. والآية الثانية لم يسر وجهك أمان، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ يعني إيه الفرق بيني أنا كمسيح وبين أي واحد تاني في العالم؟ إيه الحاجة الوحيدة اللي أنا بتميز منها عن أي حد تاني؟ إن ربنا إيه؟ معايا، ماشي معايا. فلو كنت أنا فاقد هذه الميزة يبقى أنا أقل حتى من الناس التانيين، أقل من الناس التانيين. الميزة الوحيدة في المسيحية عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، والذي يفقد معية الله يفقد عمانوئيل، يفقد مسيحيته. اللي مش متمتع بوجود ربنا وبحضور ربنا وبمعية ربنا ليه يفقد هذه المعية، يفقد هذا الحضور، يفقد مسيحيته كلها. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، كل اللي قلته هعمله لك يا سيدي، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. للناس اللي بتخدم خدوا بالكم أن هدف الخدمة بالنسبة للخادم وللمخدومين هو الجزء ده، تحقيق حضور الله في حياتنا. الخادم هدفه من الخدمة انه يحقق حضور ربنا في حياته، ويحقق حضور ربنا في حياة الناس اللي بيخدمهم. ولو ما عملش دي يبقى هو عمره ما خدم او بيعمل اي شيء تاني غير الخدمة. هدف الخدمة تحقيق حضور الله في حياة الخادم وفي حياة المخدومين. هدف من كل عمل ومن كل نشاط ومن كل كلمة بتتقال هو تحقيق حضور الله، ان الله يبقى معانا، اختبار هذا الوجود. ولو ما تمش يبقى احنا بنهرج اي شيء. فقالوا: احنا مش عايزين حاجة غيرك، لا عايزين ملاك تبعته لنا، ولا عايزين ارض تفيض لبن وعسل، احنا عايزين حضورك. فين الآية اللي قالها اللي قالها اساف في مزمور 73؟ قال له: معك فوق الارض لا اريد ايه شيء. عايزك انت وبس، حضورك وجودك. فربنا قال له: حاضر، وقبل هذه الشفاعة، ورجع الخيمة في الوسط مرة تانية. كده تمتع موسى هو والشعب ببركة، بركة مرافقة الله وبركة الراحة، ان لما ربنا هيحضر وهيبقى موجود ويرافق يتمتع هذا الانسان بالراحة. افتكروا الكلمة دي باستمرار: مفيش راحة طول مفيش حضور لربنا. لكن في حضور لربنا في حياتنا الانسان يستطيع ان يتمتع بالراحة. شفاعة عظيمة قدمها موسى واتقبلت، قال له: كل ما اللي انت عايزه هعمله لك. فراح موسى متجرئ وقال له، فقال: ارني مجدك، وريني مجدك. فراح ربنا قال له: اجيز كل جودتي قدامك وانادي باسم الرب، بس ما تقدرش تشوف وجهي لانه لا يرى انسان وجهي ويعيش. برغم ان احنا لسه في اول اصحاح قال ايه، كان يتكلم موسى مع الرب وجها لوجه. طب ازاي بيقول له وريني وجهك وهو كان بيكلمه؟ وبعدين ربنا قال له: تعال، عايز تشوف، احطك في صخرة واسترك بيدي، وحتى ما اجتاز مجدي تنظر ورائي. وكان كل ده رمز لسر التجسد، ده اللي هنجاوب عليه بعد كده ان شاء الله. لكن ياريت دلوقتي نقف نصلي ونطلب من ربنا الطلبتين دول، نطلب من ربنا الطلبتين دول: علمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك. ربنا يقول لك: وجهي يسير فاريحك. قل له: ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا منها هنا. اطلبوا وجه ربنا، اطلبوا حضور ربنا. هنصلي الجزء من عدد 12 لغاية عدد

وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات، لانني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات 10. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع من كلامه معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذ جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه. فدعاهم موسى، فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء وفي الجماعة، فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل وأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. وإذ رأى بنو إسرائيل وجه موسى إن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه مجدا للثالوث الأقدس. سفر الخروج إصحاح 33 من عدد 18. شفنا آخر مرة إن نتيجة الخطية اللي وقع فيها الشعب، إن ربنا اتنقل من وسط الشعب بالرغم من إنه كان هدفه أن يكون ليه مسكن في وسط الشعب إلى خارج المحلة، وفقد الشعب الامتياز العظيم لحضور الله في وسطه بسبب الخطية. لكن شفنا موسى وقف قدام ربنا وابتدى يكلم ربنا ويقول له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك لكي أعرفك حتى أجد نعمة في عينيك. فربنا قال له: أنت وجدت نعمة. فقال له موسى: أنا معتمد على النعمة دي، إن كنت وجدت نعمة في عينيك إن لم تسر في وسطنا ما تخليناش نتحرك من هنا. وقف موسى يشفع من أجل وجود وحضور ربنا في وسط الشعب. فربنا قال له: هكون معاك. قال له: لا، مش معايا، تكون معايا ومع الشعب. وقف موسى يشفع من أجل شعبه، فربنا قال له: حاضر، الكلام اللي انت قلته انا افعله. قال له: اليس بمسيرك معنا نمتاز انا وشعبك عن بقية الشعوب؟ وتكلمنا اخر مرة عن موسى كرمز للسيد المسيح في شفاعته من اجل الشعب. وزي ما كانت شفاعة موسى مقبولة امام الله ومن اجل خاطر موسى، بعد ما ربنا كان قرر ان هو يترك الشعب وما يكونش في وسطهم بسبب شفاعة موسى، استمر الرب في وسط شعبه. بعد ما قدم الشفاعة دي وقبلت، راح موسى طلب من ربنا طلب غريب جدا. لما ربنا قال له في آخر عدد 17: فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله. يعني كل اللي انت قلته أنا هعمله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. راح موسى على طول أخذ قرار وطلب منه طلب، فقال: أرني مجدك. ربنا قال له: كل اللي انت عايزه هعمله لك، انت شفعت من أجل الشعب وعايزني أكون موجود في وسط الشعب، أنا هكون في وسط الشعب. فلما قبلت الشفاعة قال له: أرني مجدك. طب هو انت يا موسى لحد دلوقتي ما شفتش مجد ربنا؟ مش ربنا وراك الدخان والسحاب والبروق والرعود والزلزال والدخان، كل الوصفات اللي احنا وصفناها في اصحاح 24؟ ما شفتش النور اللي نور في الظلمة؟ وما شفتش البروق؟ ما شفتش كل الحاجات دي؟ ايه المجد اللي انت عايز تشوفه يا موسى؟ ايه هو المجد اللي كان موسى عايز يشوفه؟ تفتكروا ايه؟ ايه هو مجد ربنا؟ خدوا بالكم من المعنى، لان ده معنى خطير جدا. لان طلب المجد ما جاش الا بعد ما الشفاعة قبلت. زي مين بالظبط؟ واحنا بنعمل مقارنة كده بين موسى وشخصية المسيح، المسيح كده في انجيل يوحنا اصحاح 17 لما ترجعوا تقروه يقول له العمل الذي اعطيتني قد اكملته، عملت اللي كان مطلوب مني. والمسيح جه يشفع من اجل البشريه. بعد ما يقول له العمل الذي اعطيتني قد اكملته يقول له ايه؟ مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل انشاء الايه العالم. بعد قبول الشفاعه في طلب للمجد، لان الانسان مدعو ان هو يرى هذا المجد من خلال شفاعه المسيح. ايه هو المجد اللي انت عايز تشوفه يا موسى؟ ما انت شفت كل العجائب وكل المعجزات، شفت عمود السحاب وشفت عمود النار اللي كان ماشي، وشفت الزلازل والبروق والرعود، شفت كل حاجة. ايه اللي انت عايز تشوفه؟ ها، ايه اللي كان عايز يشوفه؟ اتفضل. جوهر، عايز يشوف ربنا، او يعني كلمة المجد دي تشير الى ذات الله. اللي انا شفته ده كله شوية رتوش مظاهر، لكن انا عايز اشوفك انت شخصك ذاتك. عايز يشوف ربنا ذاته. فربنا قال له مفيش انسان يرى وجهي ويعيش، يعني محدش يقدر يشوفني وايه ويعيش. بالرغم ان لسه في اول الاصحاح، يعني بصوا في عدد 11 في نفس الاصحاح هتشوفوا فيه تضاد هنا موجود. في عدد 11 يقول ايه؟ ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. يعني ربنا كان بيكلم موسى وش لوش، وبعدين هنا ربنا بيقول له لا يرى انسان وجهي وايه ويعيش. طب ازاي موسى كان بيكلم ربنا وجه لوجه وفي نفس الوقت لا يرى انسان وجه الله يقدر يعيش؟ الآية الأولانية يعني وجه الوجه بمعنى فم الفم أو بدون وسيط، بيتكلم مع ربنا إيه مباشرة. لكن وجه هنا في الجزء الأخير بمعنى ذات الله أو جوهر الله. موسى كان كل اللي بيشوفه بيشوف إعلانات أو مظاهر لحضور ربنا، لكن ما قدرش يعاين الجوهر. ليه؟ طب إيه هو وجه الله؟ مين هو وجه الله؟ هو ربنا ليه وش؟ ربنا محدود لعينين وبق ومناخير وفم؟ ايه هو وجه الله؟ حد يجيب الآية بقى. ايه هو وجه الله؟ موسى طلب ان يرى مجد الله، فقال له ما حدش يقدر يشوف وجهي ويعيش. ايه هو وجه الله؟ طب نطلع كورنثوس الثانية اصحاح 4 عدد 6. كورنثوس الثانية اصحاح 4 عدد 6 صفحة 293 يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. مجد الله في وجه يسوع الايه المسيح. مجد الله هو في وجه يسوع المسيح. عشان كده المسيح لما قال من رآني فقد رأى الآب، لأن مجد الآب وجوهر الآب هو في شخص المسيح. مجد الله هو في وجه المسيح. والإنسان اللي يقدر يعين الله أو يقدر يشوف ربنا واضح في حياته، الإنسان ده يقدر يصل إلى الفرح الحقيقي. عشان كده موسى ركز على انه يوصل للنقطة دي، انه عايز يشوف ربنا الفرح. الانسان بطبعه بيدور على الفرح، كل عمل بيعمله الانسان هدفه في الاخر انه يفرح. يعني انسان بيذاكر بتذاكر له وتتعب عشان افرح لما انجح. انسان بيهاجر او بيتروح بلاد غربة ويتعرض للاغتراب ومشاكل الغربة ويتعب علشان يجيب رزق او عشان يكون نفسه او يعيش عيشة افضل. طب ليه؟ عشان افرح بحياتي. انسان بيرتبط بيكون اسرة، بتكون اسرة ليه وبترتبط ليه؟ يقول علشان افرح. يبقى كل عمل الانسان بيعمله هدفه في النهاية انه يصل الى الفرح. تخرج تتفسح ليه؟ عشان تفرح. حتى بتعمل الخطية ليه؟ برضك علشان تفرح. فكل عمل بيحاول يعمله الانسان في حياته هدفه في النهاية انه يفرح بيه. لكن بيحصل كتير ان الانسان بيعمل اعمال كتير عشان يفرح من خلالها، لكن يبص يلاقي ان بدل ما تفرحه بتتعبه اكتر وبتضايقه اكتر وتحزنه اكتر. طب ده هو راح الغربة دي واتغرب واحتمل كل الهجرة علشان يفرح، لكن بص لقى بدل الفرح تعب. واحد كون اسرة وارتبط بارتباط هدفه من الارتباط ده انه يفرح، يبص يلاقي ان الاسرة دي سبب مشاكله وتعبه ويأسه واحباطه. الانسان بيدور على الفرح، لكن في اوقات كتيرة الفرح ما بيلحقهوش او ما بيلاقيش الفرح من الاعمال اللي بيعملها. لكن عشان يوصل للفرح، تعالوا نفتكر المزمور بتاع باكر اللي الكنيسة بتقوله، لما بيقول المرنم: تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني، لاجل هذا فرح قلبي وتهلل ايه لساني. يعني لما شفت ربنا ايه اللي حصل؟ فرح، فرح قلبي وتهلل لساني. رؤية الله، لما الانسان يستطيع ان يرى الله في كل الاعمال اللي بيعملها، في مذاكرته وفي شغله وسفره وارتباطه، لو قدر الانسان يرى الله في كل عمل هو بيعمله، شوف الفرح قد ايه للانسان ده يناله من خلال كل الاعمال. رؤية ربنا، لان رؤية ربنا تفرح. لما الانسان يشوف مجد الله في حياته يبقى في طعم تاني للحياة، في فرحة، في لذة مختلفة في الحياة. عشان كده موسى ركز على هذه الطلبة: ارني مجدك. مجد ربنا بيبان في الطبيعة، مجد ربنا بيبان في الاعمال اللي بيعملها. يعني لو بنشوف في انجيل يوحنا اصحاح 2 بيتكلم عن مجد المسيح، لما في معجزة عرس قانا الجليل حول المسيح المية الى الخمر، يقول: هذه اولى المعجزات التي اظهر بها مجده. مجد ربنا في اعماله، في معجزاته. مجد ربنا ايضا ظهر في الصليب بالنسبة للمسيح. يقول الروح القدس: لم يكن قد اعطي بعد، لان المسيح لم يكن قد مجد بعد. طب وتمجيد المسيح كان في ايه؟ في ارتفاعه على الصليب: وانا ارتفعت اجذب الي الجميع. لكن كانت طلبة موسى: ارني مجدك، عايز يشوف جوهر الله. بعد ما الشفاعة بتاعته قبلت دخل للمجد على طول، فقال له: عايز تشوف مجدي؟ في حاجتين تشوف فيهم مجدي: اجيز كل جودتي قدامك. جودتي يعني ايه؟ جودتي يعني ايه؟ كرمي او عطاياي، اعبرها قدامك. وبعدين حنادي باسم الرب قدامك. لما تشوف كرمي وجودي وتعرف اسمي تستطيع ان تعاين مجدي. بس قال له: خد بالك، اتراءف على من اتراءف وارحم من ايه؟ ارحم. انا حوريك الحاجات دي مش لانك يعني انت مستحق، لا، ده بسبب ايه؟ رأفتي، وبسبب ايه؟ رحمتي. يعني اللي انا عايز اتراءف عليه اتراءف عليه، واللي عايز ارحمه ارحمه اديله. بس خدوا بالكم، ربنا ما قالش واللي اغضب عليه اغضب عليه واللي اهلكه اهلكه، لا، لان مزاج ربنا او ارادة ربنا هي الايه؟ الخلاص للكل. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. لما قال اتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم، ما قالش اقصي من اقصي، عشان ما حدش يقول: طب ايه ذنبي؟ ربنا مزاجه يرحم ده ويقسي ده او يهلك ده. لا، ربنا من جهة ارادته انه عايز يرحم الكل او يتراءف على الكل. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسطرك بيدي حتى اجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. قال له تعالى لكن في وضع معين كده تقدر تعاين المجد من خلاله. يقدر يعاين المجد من خلال ايه؟ حاجتين. ايه هما؟ الصخرة وايه تاني؟ وايد ربنا. حاجتين هيقدر من خلالهم يعاين مجد الله. الصخرة قال له حطك في حفرة في نقرة في الصخرة كده واسطرك بيدي. من خلال الصخرة ومن خلال الايد تقدر تعين الايه؟ المجد. طب والصخرة دي هي مين؟ هي شخص مين؟ سيد المسيح. صخرتي لا ظلم فيه. والايد ايضا اللي فينا ارى سفر اشعياء ودرس معنا سفر اشعياء الايد الممدودة دي تملي ترمز لمين؟ للسيد المسيح للتجسد. عايز تشوف مجدي مش هتقدر تشوفه الا من خلال التجسد. عشان كده لما المسيح اتجسد يوحنا يقول الآية بتاعته ورأينا ها مين اللي يكمل مجده مثل مجد وحيد لإيه؟ لأبيه مملوء نعمة وحقا. رأينا مجده يعني اللي يقدر يكتشف حقيقة التجسد بتاعة المسيح يقدر يعاين مجد الله يقدر يشوف مجد. طب وإيه هو تجسد المسيح؟ يقول كده ان المسيح ده تجسد لاجلي علشاني جه علشاني. فاللي يقدر يدرك هذه الحقيقة ويعيشها يعيش ان المسيح جه من اجله يستطيع ان يرى مجد الله في حياته من مجد الى مجد. يقول كده يسير من مجد الى مجد. وحنشوف ازاي المجد ده قدر ينطبع على وجه موسى زي ما قرينا في اخر الاصحاح ان موسى لما نزل من الجبل وشه كان بايه؟ بيلمع ما قدروش يبصوه. الانسان اللي يقدر يعاين او يعيش حقيقة التجسد وان ربنا في حياته يبقى حقيقة مش مجرد كلام او فلسفات او اراء او شوية تأملات. الانسان ده تنطبع فيه صورة الله زي ما انطبع مجد الله في وجه موسى. عشان كده في ناس قديسين زي القديس مكاريوس الكبير اللي بنسميه صديق الشاروبيم او ليه اسم تاني بيسموه الاب المضيء اللامع. الاب المضيء اللامع لان وشه كان بينور منور بيضيء يلمع لان مجد الله انطبع فيه لان ربنا كان حقيقة متعاشة في حياة مكاريوس. ما كانش ربنا مجرد خيال او وهم او شوية تأملات او خرافات او شوية فلسفات واراء لكن ربنا كان حياة متعاشة. قال له انت عايز تشوفني انا حوريك. ما تقدرش تشوف وجهي لكن حوريك سر التجسد بتاعي. عايز تشوف ذاتي ما تقدرش تستحملها لانك لسه بخطيتك لسه بالاسم الموجود فيك لسه لم تفتدى حتى الان. ما تقدرش تشوفني وما تستحملش انك تشوف قداستي ومجدي وانت في حالة الخطية اللي فيها لكن لان ليك رغبة وليك اشتياق انا حاوريك ذاتي. طب شاف ربنا ازاي؟ خدوا بالكم ان رؤية وجه الله دي حاجة مش بسيطة دي حاجة خطيرة جدا. وهقرأ لكم آيتين من سفر رؤية تورينا قد ايه ان رؤية وجه الله دي شيء مهم جدا. لو طلعنا سفر رؤية اصحاح 1 عدد 17 رؤية 1 عدد 17 عدد 16 اسف رؤية 1 عدد 16 يقول ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها وجهه كالشمس، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، وضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت أمين ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. شاف وش ربنا يوحنا ما استحملش، وقع كأنه ميت، فراح ربنا لمسه وقال له لا أنا عايزك تشوف وشي، أنا حديك إنك تشوف وشي، إنك ترى هذا الوجه. عشان كده نقرأ الآية الثانية في رؤية 22 آخر إصحاح عدد 10، رؤية 22 آخر عدد 4، لما بيتكلم عن فكرة الملكوت وإيه هي طبيعة الملكوت. وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون الليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. لما بيتكلم عن الناس اللي ليهم نصيب في ملكوت السماوات، من ضمن الامتيازات اللي هياخدوها ان هم ايه؟ سينظرون وجهه، هيشوفوا وجه الله. قد ايه رؤية وجه الله دي مفرحة جدا للنفس اللي تقدر انها تبص، بس الواحد من نفسه كده ما يقدرش. يوحنا لما بص وقع كأنه ميت، فكان محتاج للمسة من ربنا يقول له لا انا عايزك تبص في وجهي، ارحم من ارحم واتراءف على من ايه اتراءف. لكن في نوعية تانية من الناس مش هتقدر تبص في وش ربنا، ومش هتبقى عايزة تبص، تقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش، من وجه اللي جالس على العرش. اللي عاشوا في الخطية هيبقوا مش عايزين يبصوا فيه، مش هيستحملوه. لكن اللي عاشوا مع الله وطلبوا الملكوت في فرحة، في قوة، في قوة بياخدوها من لمسة ان هم يقدروا سينظرون وجهه، سينظرون وجهه. عشان كده ياريت ان احنا تملي نتردى وجه الله في التسبيحة اللي فينا يحضر كده بعد ما بنقول الهوسات، بنصلي لربنا نقول له نطلب وجهك فلا تخزنا، نقول لربنا كده يعني احنا نطلب وجهك، بنتردى وجهك، عايزين يا رب وشك، عايزين نشوفه ما تكسفناش. فكانت طلبة موسى رؤية الله، قال له يا رب انا مش عايز شوية المعجزات، مش عايز شوية الاعمال، لكن عايز اشوفك انت، اشتقت ليك انت، عايز اشوف شخصك. انا صحيح شفت اعمالك ومعجزاتك، ومن اعمالك ومعجزاتك اشتقت ان انا اشوفك انت شخصيا. فين النفس التي تشتاق ان ترى الله؟ نريد ان نرى يسوع. طلبة سألها كده اليونانيين من التلاميذ، نريد ان نرى يسوع، عايز اشوفك يا رب، اشوفك مش في شوية كلام وتأملات شوية خرافات، لكن اشوفك حقيقة انا لمسها، اشوفك رؤية واضحة، لاني لو اتأكدت من وجودك قد ايه الفرحة اللي تبقى في حياتي، قد ايه المجد للانسان اللي يتمتع بيه. احنا للأسف بنيجي الكنيسة كتير ولينا ممارسات روحية، لكن اهو شوية نمشي وشوية نكسل، شوية نصلي وشوية نبطل. ليه؟ لان احنا ما تمتعناش بالرؤية، ما شفناش ربنا. لكن لو النفس شافت ربنا وتأكدت منه، لا يمكن انها تتكاسل او تفطر او تضعف، او ان في اغراء اخر يشدها. لو العينين انكشفت عنها وقدرت تعين الله وقدرت ترى الله، عايز تشوفني يا موسى؟ ليك رغبة، ليك اشتياق، الله يعلن ذاته للنفس التي تشتاق الى رؤياه، للنفس التي تسعى وتطلب ان ترى يسوع. النفس اللي عايزة تراه ربنا يوريها ذاته، حتى لو طلب المستحيل، لكن ربنا ليه طريقة معينة يعلن ليه عن شخصه. فجه في الوقت المعين في صباحها 34 عدد 1 يقول له: ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين، فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كثرتهما، وكن مستعدا للصباح. وصعد في الصباح الى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد احد معك، وايضا لا يرى احد في كل الجبل، الغنم ايضا والبقر لا ترى الى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالاولين، وبكر موسى في الصباح وصعد الى الجبل سيناء كما امره الرب، واخذ في يده لوحي الحجارة، فنزل الرب في السحاب. ربنا قال له: انت كسرت لوحين، اصنع لوحين تانيين وانا هكتب عليهم، وخدهم واطلع على الجبل، بس في الجبل ما تخليش عد معاك خالص. المرة الاولانية كان طلع معاه هارون وحور ويشوع ابن نون، لكن المرة دي قال له: تطلع لوحدك وما يكونش اي انسان معاك مهما كان، حتى يشوع ابن نون، حتى يشوع ابن نون ما يطلعش. وتؤمر ان الغنم والبقر ترعى بعيد عن الجبل، وتطلع وفي ايديك اللوحين اللي انا هكتب عليهم. طب ليه يا رب مش عايز حد يبقى معاه المرة دي؟ اصل المرة دي ها موسى هيشوف ايه؟ مجد الله. ومجد الله ده لا يعلن لأي حد، ما يعلنش لأي حد. انت هتشوف مجدي تيجي لوحدك، تيجي لوحدك. عشان كده احنا بنفقد كتير جدا لما بنطلع خلوات. ربنا بيقول: انت عايز تشوفني في الخلوة؟ عايز ترى مجدي؟ عايز تتلامس مع وجودي؟ ابقى لوحدك. طب انا هقعد مع الخادم الفلاني، هقعد مع ابونا. ما ينفعش تقعد لوحدك. لو عايز رؤية ليا تقعد لوحدك. اللي بيقعدوا اتنينات وتلاتات يقعدوا يتكلموا مع بعض، وادينا بندردش وبرضك بنتكلم عن ربنا، بيحرموا نفسيهم من رؤية الله. لان الخلوة هي الانفراد بالله، تبقى لوحدك مش مع اي حد مهما كان هذا الحد. اللي عايز يقدر يعين الله ويتلامس مع وجوده لازم يعمل عملية تفريغ، يبقى لوحده مع الله. بس وانت طالع عشان تستطيع ان تتلامس مع الله تاخد حجرين في ايديك. طب الحجرين دول يعمل بيهم ايه؟ مستعد ان ربنا يكتب عليهم اللي هو عايزه. تقعد لوحدك من غير ما يكون عندك استعداد ان ربنا يكتب اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه، تقدر تعين الله. ما هو مشكلة باستمرار يقول: ياما خدنا خلوات وما حسناش بحاجة، وياما قعدنا وصلينا لوحدينا وما حسناش بحاجة. ما حسيتش بحاجة لانك بتبقى عايز تكتب انت على اللوحين، انت اللي عايز تحدد. لكن الله علشان يعلن ذاته لشخص لازم يكون شايل في ايديه اللوحين فاضيين، وهو اللي يكتب اللي عايزه. ربنا يكتب اللي عايزه، مش انت اللي تشرط على ربنا، مش انت اللي تحدد لربنا. عايز تعين المجد، هو ده الطريق. في رغبة، في اشتياق، يبقى لازم مع الرغبة والاشتياق دي في عملية اخلاء، ومع عملية الاخلاء عملية طاعة لكل اللي ربنا هيقوله، مستعد. عشان كده الكلمة الحلوة اللي بتتكرر كتير في سفر الخروج: وفعل موسى كما امره الرب. يعني موسى عمل زي ما ربنا ايه قال له. ربنا ما يعلنش نفسه الا للنفس اللي عندها استعداد انها تطاوع، انها تخضع، انها تسلم حياتها، تديله اللوحين وهو يكتب عليها. مش هي اللي تكتب وهي اللي تحدد. قال له كمان: البقر والغنم دول معلش ابعدهم شوية عن الجبل، البقر والغنم دول يرمزوا لايه؟ ها، حيوان بصفة عامة في الكتاب المقدس يرمز الى الغريزة، الشهوة، الشهمة البهيمية او الحيوانية. معلش اركن شوية غريزك دي، ما تخليهاش ترعى ناحية الجبل، اصل الغرايز بتشد لتحت، فخليها بعيدة عن الجبل شوية، مش هتحرم نفسك، لكن في وقت الخلوة ده اسمه شوية واطلع على الجبل وسيب الغرائز الحيوانية. عشان كده الكنيسة لما بتدينا ان احنا نسمو على الغرائز، ما يبقى في صوم او في تناول، مش معنى ان الغرائز دي شر او خطية، لكن معناها ان انت اسمه شوية. عشان كده يقول كان موسى 40 يوم لا يأكل ولا يشرب، 40 يوم ما شدتهوش الغرائز الحيوانية لتحت. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. خدوا بالكوا ان ربنا قال له انت عايز تشوف مجدي، هتشوفه من خلال حاجتين. من خلال ايه وايه؟ لا، في الاول لما قال له اريني مجدك اجيز كل جهودتي امامك وانادي باسم الايه؟ الرب. في حاجتين هتشوفهم، جودتي او جودتي، كرمي، وتاني حاجة اسمي. فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب، ربنا نادى كده بصوت عالي وقال ايه؟ الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب كثير الاحسان والوفاء حافظ الاحسان الى الوف غافر الاسم والمعصية والخطية. اول حاجة نادى باسمه، ربنا نادى باسمه، اصل اسم ربنا ده دليل مجده. يعني لو طلعنا يوحنا 17 عدد 6 صفحة 180 في العهد الجديد، يوحنا 17 عدد 6 يقول له ايه عدد 6؟ انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم. انا شغلة المسيح ايه اللي عمله؟ اظهر مين؟ اسم الله، اسم يهوى، يهوى الكائن، انا هو. عشان كده كان تملي السيد المسيح ينطق بالكلمة دي، انا هو ايجوئيني، انا هو خبز الحياة، انا هو القيامة، انا هو نور العالم. كان تملي ينطق باسم ايجوئيني يهوى، ويظهر هذا الاسم مرتبط بالمجد. الآية اللي قبلها على طول في 5 بيطلبوا بالمجد، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذي أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. وفي عدد 10 يقول له كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا ممجد فيهم، وانا ممجد فيهم. على قد ما بيظهر اسم الله في حياتنا، اللي قال عنه في المزمور اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. فنادى باسم يهوى اعلان حضور الله، وبعدين راح اعلن لينا صفات جديدة لاول مرة تذكر في الكتاب المقدس، اعلان جديد بقى عن طبيعة يهوى. قال له اظهر جودتي. طب ايه هي يا رب الجودة بتاعتك والكرم بتاعك؟ اله رحيم رؤوف بطيء الغضب. شوفوا ده ربنا بيتكلم امتى، والشعب لسه كان عامل في ربنا ايه؟ عمل العجل وايه؟ وعبده. لكن ربنا بيقوله شوف الجودة بتاعتي والكرم بتاعي، انا اله رحيم رؤوف بطيء الغضب طويل الأناة. يعني ترجمة الإنجليزية بتاعتها كلمة حلوة، يقول له full of mercy، full of، مليان، مليان رحمة، كثير الإحسان. طبيعتي إن أنا عايز أحسن أدي للناس، والوفاء، محدش دخل في عهد معايا وأنا غدرت بيه، محدش سلمني حياته وانا سبته وخليت عنه. حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. يعني اللي الإنسان بيعمله بعند وبغير عند، بإرادة وبغير إرادة، بمعرفة وبغير معرفة، الإثم والخطية والمعصية